فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يوجد لدي حساب بنكي بفائدة كل 3 أشهر، عندما أذهب إلى البنك لمراجعة الحساب أحول كل الفوائد التي وجدت أحولها إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات، هل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، لا تأخذها، اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حول للجمعيات الخيرية شيء حرام، ما يجوز هذا. نعم.